الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد بدرس أصول الفقه المتمثل في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الحكم الشرعي لغة واصطلاحا، وتكلمنا أيضا عن أقسام الأحكام باعتبار ما تصدر منه. قلنا حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي، والذي يخصنا في هذا الباب هو الكلام عن الأحكام الشرعية. بعد ذلك تكلمنا عن قواعد في الحكم الشرعي، وقلنا أن هذه القواعد خاصة بالأحكام الشرعية كلها، بغض النظر هذه الأحكام تتعلق بالعقائد أو بالعبادات أو بالمعاملات أو بالأخلاق أو بالسلوك. فقواعد الأحكام الشرعية تنسحب على كل حكم شرعي ثبت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن تعريف الحكم الشرعي وشرح هذا التعريف. يقول الشيخ في الكتاب: واصطلاحا، أي الحكم الشرعي اصطلاح، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا الكلام من الشيخ علق عليه بقوله: والأولى أن نقول المتعلق بأعمال المكلفين. أنتم معايا؟ وإحنا شرحناها المرة فاتت كلمة بأفعال، قلنا الصواب تنكتب إيه؟ بأعمال، لأن العمل يشمل القول والفعل، أما الفعل فهو المتعلق بالجوارح والقول المتعلق باللسان. هنبدأ إن شاء الله في شرح التعريف، وهذا اترك الكتاب واكتب ما يملى عليك. يبقى تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين من حيث أنه مكلف. هذا التعريف يا أخوانا يشتمل على ثلاثة قيود. تعريف ده بيشتمل على ثلاثة قيود، الكلام ده ينكتب. القيد الأول: كلمة خطاب الله. خطاب الله خرج خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعي إلا لله وحده. يبقى لما نقول خطاب الله يبقى معنى ذلك أي خطاب من غير الله لا يتعلق به حكم شرعي. طيب، وعليه هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعول عليه؟ الجواب يعول عليه، لأن احنا ذكرنا قبل ذلك أن مصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. واحنا لما جينا الكهرباء قطعة؟ طيب، احنا لما جينا تكلمنا وقلنا دل القرآن على اتباع السنة، ودل القرآن والسنة على اتباع الإجماع، ودل القرآن والسنة والإجماع على اتباع القياس. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى معنى كلمة خطاب الله أي خرج منها غير خطاب الله، أي من البشر. أما خطاب النبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك، وده هيجي لنا إن شاء الله بعد قليل تقسيم الأحكام الشرعية باعتبار من المخاطب، هيجي لنا إن شاء الله بعد قليل. يبقى القيد الأولاني إيه؟ كلمة خطاب الله خرج منها يا اخوانا غير خطاب المولى عز وجل. القيد الثاني: خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين. المتعلق بأعمال المكلفين. طيب، هذا القيد خرج به خمسة أشياء. يبقى معنى كلمة حكم شرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين. يبقى الخطاب ده يتعلق بأعمالي أنا وأنت باعتبار أننا مكلفون. طب لما نقول بأعمال المكلفين خرج منها خمسة أشياء: ما تعلق بذات المولى عز وجل، ما تعلق بذات المولى عز وجل. مثال ذلك لا إله إلا الله. أيضا خرج منه ما يتعلق بصفته، ما يتعلق بصفته، مثل قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ده ما يعتبرش حكم شرعي باعتبار اصطلاح الأصوليين، وده اللي هيندرج بعد ذلك تحت ما يسمى بالفقه الأكبر، وهو الذي يتعلق بأعمال أو بيتعلق بأمور الاعتقاد. فرق بين الاثنين. يبقى بقى كلام يتعلق بأعمال المكلفين من حيث أنهم مكلفون، وبما يتعلق بذات المولى عز وجل أو بوصفه أو بأفعال. يبقى بذاته لا إله إلا الله، بوصفه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بأفعاله الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. نعم، بأفعاله. القيد الثالث، ما يتعلق بذات المكلفين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ده يتعلق بذات المكلفين. القيد الخامس أو الشرط الشيء الخامس الذي خرج من هذا القيد، ما يتعلق بالجمادات. طيب عاوزك ارجع معايا كده الدرس اللي فات لما جينا نعرف الحكم في الاصطلاح، قلنا ايه؟ اثبات امر لامر او نفيه عنه، مش ده برضو اثبات امر لامر او ايه نفيه عنه، ده الحكم في الاصطلاح. لو جينا نطبق اثبات امر لامر او نفيه عنه، ستجد أن هذا الكلام ينطبق على الأشياء الخمسة التي ذكرناها ولا لا ينطبق؟ بصولها، لا إله إلا الله، نفينا الألوهية عن غير الله وأثبتناها لله، يبقى إثبات أمر لأمر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أثبتنا وصف الحياة والقيومية لله، واخد بالك؟ الله خالق كل شيء، أثبتنا صفة الخالقية لله ونسبنا الخلق إلى الله عز وجل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم كذلك، يوم تسير الجبال، كل ده حكم في الاصطلاح، ولكن خرج من تعريف الحكم الشرعي بكلمة المتعلق بأعمال المكلفين. الكلام سهل ولا صعب؟ صعب معايا يا اخوانا كده؟ يبقى أنا عاوزك تبص للتعريف الأولاني للحكم اللي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ونطبق هذا الكلام على اللي احنا ذكرناه ينطبق عليه. أمال خرج ليه؟ يعني بمعنى لماذا لم نقل الله لا إله إلا هو حكم فقهي أو حكم شرعي، ولماذا لم نقل لا إله إلا الله حكم شرعي؟ الجواب لأن الذي نعنيه عند الأصوليين بالحكم الشرعي هو المتعلق بأعمال الإيه؟ المكلفين. بعد ذلك فعل المكلف، فعل المكلف المتعلق بالقول وبالاعتقاد، فعل المكلف المتعلق بالقول والاعتقاد. طيب المكلف هو البالغ العاقل الغير مكره، وهذا سوف يأتينا بالتفصيل في عوارض الأهلية. ثاني، المكلف هو البالغ العاقل الغير مكره، الغير مكره. طيب القيد الثالث في التعريف، من حيث أنه مكلف. أريد أن أسمع تعريف الحكم الشرعي كما ذكرناه. ها تفضل. أخونا أخطأ، تفضل. بأعمال المكلفين، يبقى خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين من حيث أنهم مكلفون طلبا أو تخييرا أو وضعا. إيه معنى كلمة من حيث أنهم مكلفون؟ اكتب آخر فاضل. ده قيد، عارف معنى قيد ولا أقولها؟ قيد اللي هو إيه؟ من حيث أنهم مكلف، ده القيد الثالث. يبقى القيد الأولاني خطاب الله، القيد الثاني المتعلق بأعمال المكلفين، القيد الثالث من حيث أنهم مكلفون. خرج بهذا القيد خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين لا من حيث أنهم مكلفون، زي إيه؟ قوله تعالى يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، الكلمة دي تعلقت بأعمال المكلفين، إن الملائكة الكرام الحافظين يعلموا أو يعلمون ما نفعل. ولكن هل هذا القيد أو هذا الأمر الحكم ده يعلمون تفعلون متعلق بأفعالنا من حيث أننا مكلفون؟ لا، لأن الملائكة تعلم ما يفعله المجنون، صح، وتعلم ما يفعله الصبي الصغير، وتعلم ما يفعله المكره، ومع ذلك هذا لا يعتبر حكما شرعيا. وضحت ديت؟ يبقى خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين من حيث أنهم مكلفون، يبقى إذا كان الحكم الشرعي يتعلق بأعمالنا ولكن لا من حيث أننا مكلفون، معنى كلمة لا من حيث أننا مكلفون أي أننا لم نؤمر بهذه الأشياء ولم يطلبها منا ربنا عز وجل، ومع ذلك يتعلق بها الحكم الشرعي، يبقى ما تعتبرش حكم شرعي. ليه؟ لأنها صدرت منا من كون أننا غير مكلفون، زي المجنون والصغير والمكره، إن صدرت منه أعمال تنسب إليه، ولكن تنسب إليه على كونها حكم شرعي؟ لا، لأنه في الحالة دي غير إيه؟ غير مكلف. غير إيه؟ غير مكلف. طيب، أيضا ما يتعلق بالاعتقاد لا يسمى حكما شرعيا بهذا الاصطلاح. ما يتعلق بالاعتقاد لا يسمى حكما شرعيا بهذا الاصطلاح، لأن احنا قلنا ايه؟ بأعمال المكلفين، والعمل يشمل الفعل الجوارح والقول، واخد بالك. وعند النظر يا اخواننا الدقيق نجد أنه يستحيل أن يصدر من المكلف قول أو فعل إلا من, إلا من, إلا من خلال الاعتقاد. يعني بنصلي بعقيدة ولا من غير عقيدة؟ بعقيدة. بنذكر الله بعقيدة ولا من غير عقيدة؟ بعقيدة. يبقى إذن كل أعمالنا وكل أفعالنا وكل أقوالنا بتصدر من اعتقاد. ولكن العلماء حتى يميزوا بين الأمور التشريعية التي كلفنا بها قسموها إلى اعتقاد وقسموها إلى غير اعتقاد، بحيث إن الاعتقاد مبني على تصديق الخبر والعمل مبني على الاستعداد لتنفيذ الأمر، وعليه من خلال هذا التفريق نستطيع أن نحكم على الشخص بكفر أو إيمان. فمن لم يصدق خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يصله وتقام عليه الحجة هذا كافر، بعكس من تخلف عن فعل أمر من الأمور الشرعية أو فعل شيئا منهيا عنه، هذه غير هذه. وضحت الجزئية دي؟ طيب، بعد ذلك الحكم الشرعي عند الأصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء. الحكم الشرعي، نعم، لا ده دي لوحدها خالص. لما جيت قلت لكم اللي هي لحظة واحدة، المتعلق بفعل المكلف خرج منه خمسة أشياء: متعلق بذاته وبوصفه وبأفعاله وبذات المكلفين وبالجمادات. بعد كده حطيت ملحوظة فعل المكلف المعني به هنا الاعتقاد والعمل، اللي هو اللي أنا قصدتها. يخليك معي، يستحيل أن يصدر عمل بلا اعتقاد، دي اللي نقصدها. ولكن لما نيجي مثلا نحط إيه؟ التصديق باليوم الآخر لوحده بعيدا عن أي عمل، هنحطه في الحكم الشرعي ولا نحطه في الاعتقاد؟ ها؟ ليه؟ لأنه ما لم يصدر لا بفعل ولا بقول. أنت متخيلها معايا؟ يعني واحد إيه؟ قاعد كده هوت ما تحركش ولا اتكلم، وقلنا له أنت مصدق باليوم الآخر؟ قال لك آه. يبقى لما هو صدق باليوم الآخر، التصديق ده هو فعل ولا قول؟ له فعل وله قول، له فعل وله قول. ولكن بنقول بأن هذا المعتقد لابد أن يؤثر على السلوك بالفعل أو القول. بالفعل يفعل ما يؤمنه في اليوم الآخر، بالقول يستعيذ بالله من عذاب جهنم. واخد بالك؟ يبقى لما بنقول احنا قسمنا الأحكام الشرعية إلى معتقدات وإلى أعمال، باعتبار أن هذا بعيد عن هذا في الحيز العمل، ولكن لما يجي إنسان يعمل أو يفعل، بيعمل ويفعل من خلال اعتقاد ومن غير اعتقاد؟ من خلال اعتقاد. وتحط اكتب بقى الحكم الشرعي عند الأصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء. احنا بنعني بالفقهاء هم الذين يتعاملون مع الأدلة الشرعية التفصيلية لاستنباط الأحكام العملية. سرحان في محمد زمد. طيب تاني، نعني بالفقهاء هم العلماء الذين يتعاملون مع الأدلة الشرعية التفصيلية لاستلال الأحكام الشرعية العملية. ده اللي هم مين؟ الفقهاء. تاب الأصوليين هو الذي يتعامل مع الأدلة الشرعية الكلية لاستنباط الأحكام الكلية. يعني مثال ذلك، الأصولي يتعامل مع الأوامر على وجه الإجمال. خليكم معايا يا مشايخ عشان تفهم الفرق بين الأصولي والفقيه. الأصولي يتعامل مع الأدلة بإجمال. بإجمال يعني ينظر لكل أوامر الشرع التي جاءت بصيغة الأمر أو باسم الفعل اللي دل على الأمر أو بالوعيد لمن ترك، ويقول لك الأمر للوجوب. ده مين ده بقى؟ الأصولي بيمسك الأوامر كلها. هو ما يهموش الأمر بإيه. يعني مثلا أمر ربنا عز وجل بإيتاء الزكاة، أمر بإقامة الصلاة، أمر بالجهاد، أمر بالحج، أمر بالصدق. الأصولي ملوش دعوة بالأمر، ملوش دعوة بمضمون الأمر، هو أمر بإيه ما تخصوش. بيبدأ يتعامل مع الإيه بس؟ ها؟ مع الأوامر فقط. وبعد ما يمسك الأوامر ديت يعطيها للفقيه. الفقيه يمسك أقيم الصلاة، يا أصولي الأمر ده عندك لإيه؟ يقول له للوجوب. يقول له خلاص يبقى الصلاة واجبة. يبدأ الفقيه يتعامل مع الأدلة التفصيلية لاستلال الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة. وضحت؟ يبقى عرفت الأصولي شغله إيه والفقيه شغله إيه. ويا حبذا لو جمع العالم بين الأصول والفقه. واخد بالك؟ زي مثلا الأئمة الأربعة، دول كانوا أصوليين وفي نفس الوقت كانوا إيه؟ كانوا فقهاء. زي بالضبط محدث يجمع بين الرواية وبين الدراية، ده نعم الرجل. بعكس مثلا راو ليس له هم إلا الرواية، يقول لك حدثني فلان عن فلان قال رسول الله، حدثني فلان عن علان قال رسول الله. طب معرفش، انا معرفش غير كده. يقوم جاي عالم الجرح والتعديل ينظر في الرواه ويقول له لا الرواه ده هم ناس محترمين، ويقوم جاي الاصول الفقيه ينظر في المتن. بعد ما ينظر في المتن ويصح المتن بناء على كلام عالم الجرح والتعديل يوديه للاصولي. الاصولي يقول لك خد بالك في هنا اوامر وفي هنا نواهي وفي هنا احكام وضعيه وفي هنا رخصه وفي هنا عزيمه. الفقيه ياخد الكلام يتعامل معاه. وضحت ولا لسه؟ فهمت ايه الفرق بين الاصول ومن الفقيه؟ وقلت لك كل الائمه الكبار في الصدر الاول كالائمه الاربعه والفقهاء المتبوعين كلهم كانوا اصوليين وفقهاء. زي رواه الحديث كده، احمد بن حنبل رضي الله عنه كان راويا واصوليا وفقيها وامام. واخد بالك؟ يبقى الإمام أحمد بيمسك الحديث بكل ما يتعلق به من ناحية رجال السند، ومن ناحية المتن هل فيه علة أو شذوذ أو فيه كذا. بعد ذلك من ناحية الأصول الحديث ده فيه إيه في الأصول. بعد ذلك من ناحية الفقه هذا الحديث ما يحتوي على أحكام شرعية. ودايما يا أخوانا كلما كان العالم متبحر في هذه العلوم كلما كان أفضل لمن يتبعه، لأن يعني بيبقى العلم كله خرج منين؟ من مشكاة واحد. فاحنا عاوزين نعرف ما الفرق بين الحكم الشرعي عند الأصوليين وبين الحكم الشرعي عند الفقهاء. والأدلة الكلية، الفقهاء يتعامل مع الأدلة التفصيلية لاستلال الأحكام الشرعية العملية إجمالية، واخد بالك؟ الفقيه أدلة إيه؟ تفصيلية. ابتدى آخر فاضل. والحكم الشرعي عند الأصوليين هو نص كلام الشارع، نص كلام الشارع الدال على الطلب أو التخيير أو الوضع، هو نص كلام الشارع الدال على الطلب أو التخيير أو الوضع. مثال ذلك قال تعالى: أوفوا بالعقود، فكلمة أوفوا بالعقود هي الحكم الشرعي عند الأصوليين. يبقى نص كلام الشرع نفسه، الحروف نفسها، الكلمات، يبقى كلمة أوفوا وكلمة بالعقود دي اسمها الحكم الشرعي عند من؟ عند الأصوليين. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، يبقى الكلمات ده الواو والألف واللام وكلمة تقربوا وكلمة الزنا هي دي الحكم الشرعي عند من؟ ها؟ عند الأصوليين، عند الأصوليين. طيب الحكم الشرعي عند الفقهاء، هو الأثر، الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع، هو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في العمل، هو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في العمل. مثال ذلك: أوفوا بالعقود يقتضي وجوب الإبقاء بالعقود والوفاء به. يبقى كلمة وجوب الإبقاء بالعقود والوفاء به ده اسم الحكم الشرعي عند الفقهاء. نعم، يقتضي وجوب الإبقاء بالعقود والوفاء به، ده الحكم الشرعي عند من بقى؟ الفقهاء. الأصوليين ها أوفوا بالعقود، طيب هو نص الشرع. طيب قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، أين الحكم الشرعي عند الأصوليين؟ ولا تقربوا الزنا. طيب حرمة الزنا ها هو الحكم الشرعي عند الفقهاء، واضح؟ طيب أقيموا الصلاة، أين الحكم الفقهي في هذا النص؟ أنا أقول أين الحكم الفقهي؟ وجوب الصلاة. طب عند الأصوليين كلمة أقيم الصلاة. طيب لا يرث القاتل من الميراث شيئا، أين الحكم عند الأصوليين؟ طيب عند الفقهاء حرمة أن يرث القاتل من ميراث قاتله شيء. وضحت كده يا أخوانا؟ فضل. ممكن تقول هو الدليل، بس احنا قلنا ايه هو النص الشرعي. اصل كلمة الدليل كلمة فضفاضة، واخد بالك؟ لان ساعات ممكن النص الشرعي ما يكونش فيه دليل بالتصريح، واخد بالك؟ وممكن يكون النص الحكم الشرعي جاء باجماع وجاء بقياس، فمعنى اجماع وقياس مش دليل، واخد بالك؟ فعشان كده قلنا الحكم الشرعي هو نص خطاب الشارع عند الاصوليين. معايا كلمة الدليل ايه؟ فضفاضة، مش محكمة. أكمل كلامي؟ واضح يا أخواننا دلوقتي الفرق بين الحكم الشرعي عند الأصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء؟ طيب بعد ذلك ينقسم الحكم الشرعي عند الفقهاء وعند الأصوليين باعتبار مصدره إلى قسمه. مباشر وغير مباشر. مباشر وغير مباشر. مباشر يعني ايه يا اخوانا؟ اي نص كلام الشارع او ما اقتضاه من كتاب او سنة. مباشر نص كلام الشارع وما اقتضاه من كتاب او سنة. نكتبش ليه سمين؟ نص كلام الشارع وما اقتضاه. خليك معايا مرشد. يبقى لما اقول نص كلام الشارع اعني بذلك الحكم ايه؟ نص كلام الشارع اعني ايه؟ اعني الحكم عند الاصوليين. وما اقتضاه اعني الحكم الايه؟ الفقهي. من كتاب او من ايه؟ او من سنة. طيب غير مباشر. غير مباشر وهو الاجماع والقياس. وهو الاجماع والقياس. يبقى لما نقول ايه بقى؟ خليك معايا كده. لما اقول ايه اعرف الحكم الشرعي تاني كده؟ خطاب الله تعالى المتعلق باعمال المكلفين من حيث انهم مكلفون طلبا او تخييرا او وضعا. ما هو جاي لسه شرح الثلاث جمل جايين واخدين بالك يا اخوانا. يبقى هنا لما اجي اتكلم عن الاجماع واقول ايه؟ دل اجمع العلماء على حرمة الخروج على ولي الامر المسلم. كويس؟ اين الحكم الشرعي عند الفقهاء واين الحكم الشرعي عند الاصوليين؟ ها؟ كلمة اجمع العلماء. واخد بالك؟ ما اقتضاه وهو حرمة الخروج عند الايه؟ عند الفقهاء. طيب ده الكلام ده مش خطاب الشارع. هذا ليس ايه؟ بخطاب الشارع. فكيف جعلته حكما شرعيا؟ الجواب الحكم الشرعي اما ان يكون مباشر واما ان يكون ايه؟ وضحت ولا ما وضحتش دي؟ اتفهمت؟ مش عاوز حاجة تعديك. اتفهمت دي ولا عيدها تاني؟ احنا قلنا قبل ذلك دل القرآن على وجوب اتباع السنة. دل القرآن والسنة على وجوب اتباع الإجماع. دل القرآن والسنة والإجماع على وجوب اتباع الإيه؟ القياس. يبقى عندي أحكام مباشرة وأحكام غير إيه؟ مباشرة باعتبار المصدر. مباشرة قرآن وسنة. وخبال غير مباشرة ها؟ إجماع وقياس. ده اللي هي الأربع مصادر المتفق عليها عند علماء الأصول. أما بقية المصادر وهي 9 مصادر غير الأربعة المذكورة دي هتأتي إن شاء الله في المصادر المختلف فيها وكيفية تأثيرها في المسائل الفقهية. ها أكمل؟ فضل. فين؟ ماشي حاضر. في حاجة عند علماء الشريعة بيسموها إيه؟ ودي عاوزك تفهموها قوي لأن عدم فهمها يترتب عليه إشكالات. وهو ما يسميه العلماء لا مشاحة في الإصطلاح. لا مشاحة فين؟ في الإصطلاح. يعني فيه شيء معين أنا وأنت اتفقنا عليه لن نختلف فيه ولكن أنا سميته باسم وأنت سميته باسم. أنا وأنت اتفقت أنا وأنت على ان الحشيش حرام. الحشيش ايه؟ حرام. حرام يا محمد؟ ايوه حرام. حرام يا عادل؟ ايوه حرام. واجمعنا جميعون على ان الحشيش حرام. الواد محمد اثبت حرمة الحشيش بالنص الشرعي اللي هي ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. انا قلت له لا، انا اثبتت الحكم الشرعي بحرمتي عن طريق القياس. يبقى لا مشحة فين؟ في الاصطلاح. يبقى اتفقت انا وانت على الحكم ولكن السكة اللي ودتنا للحكم انا رحت من وادي وانت رحت من وادي. عشان كده هيجي لنا الامام ابن حزم انكر القياس وبهدل من اثبت القياس اللي هم الائمة الاربعة. طيب لما ابن حزم انكر القياس ولا ابن حزم ما قياس، هل ابن حزم خالف الائمة في الاحكام الشرعية؟ ابدا. ولكن من علو شأنه وسعة علمه وحدة ذكائه كان يثبت الحكم بالنص والأئمة يثبتونه بالقياس. يبقى لا مشحة فين؟ في الاصطلاح. يبقى لما نقول الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين من حيث أنهم مكلفون طلبا أو تخييرا أو وضعا، أنا بقول الحكم الشرعي ده مصدره مصدرين، مباشر وغير مباشر. فالمباشر سميته كتاب وسنة، وغير مباشر سميته إيه؟ إجماع وقياس. واضح يا أخي الفضل؟ ما فيش فيها أي إشكال مطلقا أبدا، لأن كلا من قال بهذين القولين متفقون في الأحكام الشرعية. طيب قوله أي قول العلماء في طلبا أو تخييرا أو وضعا، طلبا مش ده بقية التعريف؟ هو خطاب الله تعالى متعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، مش هذا التعريف بتاعنا؟ طلبا أي طلب الشارع من المكلف بالفعل أو بالترك، طلب الفعل وطلب الترك. بكلمة طلبا يعني الشارع طلب منك افعل أو لا تفعل. نعم تفعل أو إيه أو لا تفعل. وطلب بالفعل أو الترك له أربعة احتمالات: افعل على سبيل الحتم والإلزام، النوع الثاني افعل لا على سبيل الحتم والإلزام، افعل على سبيل الحتم والإلزام لا افعل لا على سبيل الحتم والإلزام. طيب لا تفعل، لا تفعل على سبيل الحتم والإلزام، لا تفعل لا على سبيل الحتم والإلزام، كم واحدة؟ تاني حرف اللي هي ايه؟ طلبا. طلب يعني ايه؟ طلب الفعل. طلب الفعل إما أن يكون افعل على سبيل الحتم والإلزام، النوع الثاني افعل لا على سبيل الحتم والإلزام. لحظة واحدة استعجلوش. بعد ذلك لا تفعل على سبيل الحتم والإلزام، لا تفعل لا على سبيل الحتم والإلزام، كم نوع دلوقتي؟ أربعة. الكلام الكتير ده بقى هنشيله ونحط كلمة واحدة، افعل على سبيل الحتم والإلزام سنطلق عليها الواجب، افتح قوس أو الفرض. معايا فاهمة؟ يبقى افعلها على سبيل الحتم والإلزام، أصلها كلمة كبيرة قوي، فالعلماء شالوها وحطوا بدلها إيه؟ واجب. لا مشاحة في الاصطلاح، بدل ما أقول لك افعل صلي على سبيل الحتم والإلزام وأقعد أقول على سبيل الحتم والإلزام أكسر في دماغك، شلناها وحطنا بدلها ايه؟ الواجب. افعل لا على سبيل الحتم والالزام هنسميها المستحب. ده كله يا اخوانا التعريفات دي عند الاصوليين، عند الايه؟ الاصوليين. اما عند الفقهاء وعلماء العقيدة وعلماء الشريعة غير كده خالص. وعلشان كده دايما كيفية التعريفات والوقوف عليها دي من العلوم المهمة جدا، لأن ممكن يشكل عليك الأمر. يعني تسمع مثلا عالم من العلماء الأكابر يسأل مثلا عن أمر شرعي يقول لك إيه؟ هذا من السنن. واخد بالك؟ بعض الناس يقول لك آه يا عم خلاص السنة، يقوم موداها على إيه؟ عند الأصوليين. لا ما يقصدش كده. زي مثلا بنقول إيه؟ أهل السنة والجماعة. السنة هنا معناها إيه؟ الدين. واخد بالك؟ والعقيدة. فلا بد أن نراعي التعريفات التي يذكرها العلماء عند إيه؟ عند كلامه. طيب لا تفعل على سبيل الحتم والإلزام هنسميه الإيه؟ المحرم. طيب لا تفعل لا على سبيل الحتم والإلزام هنسميه إيه؟ المكروه. المكروه يكفي نكتب المكروه. أما التخيير فهو المباح الذي لم يرد به أمر بالفعل أو الترك لذاته. وطبعا الحاجات دي بحالها هناخدها بالتفصيل التخيير ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. طيب بعد ذلك طلبا أو تخييرا أو وضعا أو وضعا. نعم اللي هو المباح ايه اللي هو التخيير ما لا يتعلق به امر اللي هو نسميه ايه المباح. بعد ذلك وضعا وهو الحكم الوضعي وهو الحكم الوضعي. طيب نعم ما انا مش عارف لسه هل يا ترى هشرحه ولا اجلوه واخد بالك لان الحكم الوضعي خمس انواع والحكم التكليفي خمس انواع. طيب اكتب ينقسم الحكم الشرعي ينقسم الحكم الشرعي باعتبار ما يدل عليه إلى قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي. تكليفي وضعي أنا قلت في الأول ينقسم الحكم لإيه الشرعي عند الفقهاء ولا الأصوليين عند الفقهاء بيعدد نستقولكم عليه عند الفقهاء خلاص احنا الاصوليين خلصنا منه اللي هي ايه نص كلام الشارع كويس لان اثر المترتب على نص كلام الشارع اللي هو الحكم عند مين عند الفقهاء بينقسم الى قسمين حكم وضعي وحكم ايه حكم تكليفي وحكم ايه وضعي. اكتب الحكم التكليفي وخطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين من حيث أنهم مكلفون طلبا أو تخييرا بس هو نفس كلام الحكم الشرعي بس هنشيل كلمة إيه وضع هنشيلها ها في إشكال حكم الشرعي عند الحكم التكليفي خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين من حيث أنهم مكلفون طلبا أو تخييرا بس ما قلتش وضعا هنا بقى. نعم لا عند الفقهاء احنا خلاص بقى الحكم الشرعي عند الأصول ما عدوش نتكلم فيه خالص كل كلامنا عن الحكم الشرعي عند من دلوقتي ها عند الفقهاء بس أما عند الأصول هم كلمة ورد نص كلام الشارع خلصنا منها خلاص لكن الاثر الذي اقتضاه نص كتاب الشارع اللي هو ايه الحكم عند من اللي هنتكلم فيه كل كلامنا عن الحكم عند الفقهاء. نعم الاصولي هو ها اللي هي الامر الوجوب والنهي للتحريم والفساد وما يقتضيه صحة العمل وبطلانه قواعد كلية بيعطيها للفقيه الفقيه ياخدها يطبقها على الجزئيات يستل الأحكام التفصيلية العملية ده مرحلة وده مرحلة واتركوا قبل كده من الذي يسبق في العمل الأصولي أم الفقيه الأصولي الأصولي هو الذي يسبق في العمل زي بالضبط كده عندنا إثبات الدليل وفهم الدليل إثبات الدليل له علماء وفهم الدليل له علماء وممكن أن يجمع العامل بين الأمرين أم لا؟ طيب العالم الذي يجمع بين الأمرين بين إثبات الدليل وفهم الدليل هيشتغل في إيه الأول؟ في الإثبات ولا في الفهم؟ بس واضح يا أخوانا؟ هيشتغل يشوف هيثبت الدليل إزاي وبعد كده يفهمه كذلك الأصولي يجيب الأحكام الكلية وبعد ذلك يستلم منها الأحكام التفصيلية العملية أو يعطيها للفقيه حتى يتعامل معه الجراح بيشق بطن الأول ولا بتاع التخدير الأول؟ بتاع التخدير الأول مش ده اللي بيحصل بالظبط وبعدين بقى يا اخوانا ده بتاع التخدير يكشف عليه وبعد كده يحطوه على المشرحه ويقول له قطع فيه ما يهمكش. طيب يبقى الحكم الشرعي بينقسم الى حكم تكليفي وحكم ايه وضعي. يبقى الحكم التكليفي خطاب الله تعالى المتعلق ها لأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو مفيش بس دول خلاص واضح يا أخوانا كده؟ طيب الحكم الوضعي هو ما اقتضاه خطاب الشارع في وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. حكم عند الحكم الوضعي هو ما اقتضاه خطاب الشارع من وضع شيء سببا لشيء أو شرطا منه أو مانعا له. فبنقول مثال يعني دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والطهارة شرط لصحته، والحيض مانع له. دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والطهارة شرط لصحته، والحيض مانع له. فالسبب والشرط والمانع والصحة والفساد أحكام وضعية، لكن ندرس بالتفصيل. فالسبب والشرط والمانع والصحة والفساد أحكام وضعية، أما الأحكام التكليفية فهي الواجب والمستحب والمكروه والمباح والمحرم، دي 5 و5. العشر أحكام دولت لابد أن يكون عندك في استظهارهم وحفظهم وفهمهم كما تعرف ربك، لأن كل أعمالنا لابد أن توصف بنوع من هذه الأحكام العشرة، واخد بالك؟ إما أحكام تكليفية وإما أحكام وضعية. واضح يا إخوانا؟ طيب نعم، مالهم؟ ما هم في حكم الوضعي، ما قلتهم يتخطون في حكم الوضعي. نعم، دلوك الشمس هذا السبب. ها؟ دلوك الشمس سبب. اي نعم. وجوب الصلاة هذه صحة؟ لا، هذا الشهار ده بعد ما يصلي. نعم، نقول صحة صلاته أم لا؟ الطهارة سبب صحته. الطهارة شرط. والحيض مانع. والفساد؟ الفساد ايه؟ صلت وهي حائض، فسدت صلاته، صلى بالشروط مع بعد تحقق السبب وانتفاء الموانع صحت صلاته، باع السيارة بعد العصر بالشروط البيع صحيح، باع السيارة بعد أذان الجمعة البيع باطل، واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى مسألة الصحة والفساد بعد نفوذ العمل اللي هو مترتب على الحكم الشرعي، نحكم عليه بالصحة والفساد بناء على الايه؟ على النصوص الشرعية. طيب، واتفقت كلمة العلماء وهو رأي الجمهور على أن الحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام. واتفقت كلمة العلماء وهو رأي الجمهور على أن الحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام: الواجب وهو الفرض، والمستحب، والمباح، والمستحب والمباح، والمكروه والمحرم. نعم، اتفقت كلمة العلماء وهو رأي الجمهور على أن الحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام: الواجب وهو الفرض، أو الفرض وهو الواجب، وهنعرف إيه الفرق بينهم دلوقتي، بعد ذلك المستحب وهو المندوب، وهو المندوب، بعد ذلك المباح بعد ذلك المكروه، بعد ذلك المحرم. أول حاجة ناخدها إن شاء الله اليوم الواجب. الواجب فضل. أي نعم، لا هو الايه حكم الشرع عند الأصول، قلنا نص كلام الشارع. فالأصول لما جاب كلمة فأقيموا الصلاة ما قالوش الصلاة واجبة، ده قال له أي أمر للوجوب اشتغل أنت عليه، ليش دعوة، واخد بالك معايا؟ الحكم الشرعي عند الأصولي نص كلام الشارع، فهو بيتكلم معاه كقواعد كلية، فلقى أقيموا الصلاة وأقيموا الزكاة، واخد بالك، وفحدوا البيت، وجد كل دية أوامر من الشارع، استقرأ النصوص فوجد أن من لم يفعل الأوامر يأثم، فأما طلع قاعدة. إيه هي القاعدة ديت؟ الأمر للوجوب، وأما اديها لمين؟ للفقيه. الفقيه هو بيشتغل واخد بالك بيطبق القاعدة على كل الأوامر. لقى أوامر بإجماع العلماء ليست للوجوب، فقام رجع للأصول تاني، قال له والله في عندنا إشكال وأنا بطبق القاعدة اللي أنت جبتها لي. قال له إيه هو؟ قال له وجدت أوامر العلماء مجمعون عليها على أنها ليست للوجوب. قال له وريني، قال له هي. فرجع الأصول صحح القاعدة، قال إيه؟ والأمر للوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. كويس؟ وادها لمين؟ ها؟ الفقيه راح يطبق، بماشي عمال شغال، لقى فيه أوامر شرعية دل المأمور بها للإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا. فرجع لمين تاني؟ ها؟ للأصول. قال له الحقني. قال له خير. قال له حصل كتوة كتوة كتوة، لقيت الأمر ده للإباحة. قال خلاص تعال عدل، ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب أو الإباحة، وادها له. جه يطبق، قالوا لا، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. والامر هنا للتهديد. رجع حالة انا قالوا بقى السنة بقى عايزين نهد كله ونحط قاعدة من جديد. قاموا حاطين ايه؟ الامر للوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب الى شيء اخر. اخر ده بقى زي ما انت عاوز، ما تغلبنيش معاك. ها اتفهمت؟ شوف مدى التعب والعناء التي بذله العلماء حتى أتانا أصول الفقه كما بين أيدينا. واضحة يا إخواننا الكلمة دي؟ نبدأ إن شاء الله في الواجب النهاردة. فضل دي ساعة الرئيس 10 دقائق نخلص إن شاء الله الواجب. الواجب يكون له بالظبط كده حوالي 5 محاضرات. الواجب أنا قلت لكم في ساعة في بداية الدراسة أنا هلتزم بكلام شيخ المبارك من ناحية الترتيب فقط، اما من ناحيه البسط والتفصيل فده بقى الايه ربنا يعين عليه، بحيث ربنا يعيننا على نهايه شهر شعبان يكون قطعنا شوط كبير في علم الاصول. نخلص علم الاصول ده ان شاء الله يعني، ونبدا ناتي باصول الفقه للمتقدمين من الاكابر ونقراها. يقوم لما تقراها الامر عندك صالح، لما اجيب لك مثلا ايه الموافقات للامام الشاطبي واخد بالك، او اعلام الموقعين عن رب العالمين، او ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول، واقول لك يلا نقرا خلاص بقى ما خافش عليك، لان انت شرحت لك هذه الاشياء واصبحت عندك اوضح من شمس النهار. هل يتصور في الفقيه الا يكون اصوليا؟ لا، بس ساعات يغلب على الرجل نزعه الاصوليه ويكون فيها بارعا، ونزعه الفقهيه ويكون فيها ايه فقيه، زي بالظبط العلامه الالباني ده غلبت عليه نزعة الايه الرواية مع التحقيق، اما الفقه لا فيه اعلى منه كعبا، وده كلام العثيمين فيه. يعني شيخ العثيمين لما يوصل الاباني قال محدث من اهل العلم يعتمد عليه سليم المعتقد وفقيه وان كان محدثا اعلى من فقيه. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى مثلا لما يجي ايه متن الحديث، متن الحديث معايا يا احمد، جه سيدنا الشيخ الالباني استلم منه حكم، وجاء رجلا فقيها معجون في الفقه استلم منه حكم، وكلا الحكمين الدليل يشهد له من وجه، والحكمين مختلفين، إلى أي الحكمين نميل؟ حكم الفقيه. وضحت إخواننا دي؟ ما لم يكن حكم الفقيه مصدر من النص، دي مش عاوزة كلام دي، ولكن كان المتعارف عند الأئمة كلهم يجمعون بين الأصولي والفقيه والمحدث والراوي والناقد كلهم، ولكن بعضهم يغلب عليه نزعة معينة أكثر من الأخرى، واخد بالك؟ يعني مثلا أبو زرع الراز، أبو حاتم الراز يغلب عليه الرواية، يحيى بن معين، علي بن المدين يغلب عليه النقد، والبحث عن علل الحديث كالدار قطني، واخد بالك؟ سيدنا الإمام ابن أحمد بن حنبل كالسيل الهادر لا يقف أمامه شيء. واضح يا إخوانا دي؟ نكتب بقى إن شاء الله الواجب. تفضل. ها؟ نعم؟ استنى معلش، وده اللي خربان عامل فيها إيه؟ أن يجتمع إليه الأصولي؟ أه طبعًا، هو أخونا بيقول هل الفقيه يلزمه أن يتبع الأصول؟ نعم يتبع الأصول، أمال هيجيب منين؟ ما هو لما خد الأحكام الشرعية التفصيلية استلها من أحكام إيه؟ من الأحكام الكلية، والأحكام الكلية مين اللي جابها له؟ الأصولي، زي قلت لك كده، فهم الدليل، أنا راجل متخصص في المتون، تجيب لي نص كلام الشارع وسيبني عليه من القرآن والسنة. انا مش حافظ القران، جبت لي المصحف وما اعرفش حاجه في السنه، جبت لي البخاري، البخاري يقول حدثنا فلان فلان، ماليش دعوه به، انا ليا في مين من اول فين؟ قال رسول الله، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى انا اصبحت انا دلوقتي ايه، بتعامل مع الايه، مع المتن، مع الدليل، اللي هي مساله ايه، فهم الدليل، اما اثبات الدليل سبتها لك انت. واضح يا اخوانا دي؟ لكن ان جمعت انا بين اثبات الدليل وبين فهم الدليل هذا غايه المنى، ولكن ما كل ما يتمناه الإنسان يرى. الواجب، الواجب المعنى اللغوي هو السقوط، السقوط أو مش فرقها، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها. طيب والفرض، والفرض هو القطع، هو القطع، القطع طيب، ولم يفرق بين الفرض والواجب إلا الأحناف، لم يفرق بين الفرض والواجب إلا الأحناف. والفرض عندهم هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والفرض عند الأحناف ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ليس قطعي الثبوت ولا قطعي الدلالة. ها أقول تاني، الواجب ما ثبت بدليل ليس قطعي الثبوت وليس قطعي الدلالة، ده كله عند الأحناف. أما عند الجمهور فكل ما ثبت بدليل قطعي الثبوت أو ظني الثبوت أو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة فهو واجب وفرض. كل ما ثبت بدليل قطعي الثبوت أو ظني الثبوت، قطعي الدلالة أو ظني الدلالة فهو واجب وفرض، فهو واجب وفرض. طيب تفضل. اي اما نشرحها حضرة. ايه معنى كلمة قطعي الثبوت ومعنى كلمة ظني الثبوت؟ نعني بالثبوت هنا اي ثبوت الدليل وصحة نسبته الى قائله. ثبوت الدليل وصحة نسبته الى ايه؟ الى قائله، اللي هو ربنا عز وجل او مين؟ او النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلمة صحة نسبته إلى قائله عند علماء الحديث قسموها إلى قسمين، إما أن يكون متواترا وإما أن يكون غير متواتر. ومعنى كلمة متواتر أي نصل إلى مرحلة اليقين بأن الشارع قال هذا الكلام، مرحلة إيه؟ يقين. يعني ما عندناش معشار شك ان الشارع قال هذا الكلام سواء ربنا عز وجل او النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده اسمه يا اخوانا ايه؟ اليقين، اللي هو قطعي الثبوت، ما فيش فيه اي احتمالية للظن مطلق، اللي هو المتواتر. وقد اتفقت كلمة علماء الشريعة على ان القرآن كله قطعي الثبوت. القرآن كله يا اخوانا ايه؟ قطعي الثبوت. فمن أنكر حرفا فقد كفر، فمن أنكر حرفا فقد كفر. اكتب المعلومات ده، القرآن كله قطعي الثبوت. أما عن السنة بأنواعها، قولية أو فعلية أو تقريرية، فمنها القطعي ومنها الظني. أما عن السنة بكل أنواعها اللي هي القولية والفعلية والإيه والتقرير، فمنها القطعي ومنها الإيه الظني. القطعي اللي هو المتواتر، حديث متواتر. إيه معنى كلمة متواتر؟ أي ما اشترطه العلماء في القرآن كان هذا الشرط في هذا الحديث يسمى متواتر. كويس. ومنها الغير متواتر اللي بيسميه الأحاد، بيسميه العلماء الايه؟ الأحاد. طيب احنا بقى عشان يعني ايه نأتي بزبدة الكلام وان احتجنا نرجع اليه عند علماء الحديث، ما هو معتقد اهل السنة والجماعة في النصوص الشرعية سواء كانت قطعية الثبوت او ظنية الثبوت؟ الجواب: نعمل بما دلت عليه النصوص الشرعية ظنية الثبوت أو قطعيتها في الاعتقاد وفي العبادات. ده المعتقد بتاعنا، ومن قال غير ذلك فهو من أهل البدعة. تاني: نعمل بما دلت عليه النصوص بغض النظر عن ظنيها وقطعيها في العقائد وفي العبادات، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدعة. شريطة: أن يصح النص إلى قائله والقول في صحته إلى أهل الاختصاص. ماشي يا أخوانا؟ شريطة: أن يصح النص إلى قائله والقول في الصحة لأهل الاختصاص. أنا علي بن المديني قال إن النص ده سيدنا النبي قال، خلاص واخد بالك؟ ده متخصص في علم الحديث، بعكس مثلا ما يأتي فقيه زي أبو حامد الغزالي ويقول لي هذا النص لم يقله النبي، أقول له أنت إيش دغلك أنت؟ دي مش شغلتك خالص ولا ليك كلام فيه، واخد بالك؟ عشان كده الشيخ محمد الغزالي السقا عليه رحمة الله لما بدأ يتكلم ويقول يجب علينا أن ننسب كل علم إلى متخصصيه، قلنا سمعا وطاعة. فهو رجل أديب من أهل اللغة ولسنا عليه رحمة الله، فبدأ يحكم على الأحاديث بالصحة وبالضعف وخالف ما قرره واشترطه على نفسه. ده ما ينفعش، أنت بتحكم عن الحديث ده أنه فيه شذوذ وفيه علة ليه؟ ده مش شغلتك. فالقول في الصحة لمين يا اخوانا؟ والله ان كان الواد محمد من اهل الاختصاص احنا وراه، لأن أهل الاختصاص ما يزعلوناش في حاجة، متخصص وأتقن العلم على دماغنا من فوق، لم يتقن العلم خلاص نشوف غيره من أهل الاختصاص. يبقى معتقد أهل السنة والجماعة تاني في النصوص الشرعية العمل به بغض النظر عن ظنيها أو قطعيها في الثبوت في العقائد والعبادات وفي كل شيء، بشرط أن يصح النص إلى قائله والقول في الصحة لأهل الاختصاص. أقولهم تاني الكلمتين دولت، ها أقولهم تاني، معتقد أهل السنة والجماعة في العمل بالنصوص نعمل بما دلت عليه بغض النظر عن قطعيها أو ظنيها، بشرط أن يثبت النص إلى قائله أو صحة النص إلى قائله والقول في الصحة لأهل الاختصاص، ونعمل به في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وفي كل شيء. ده بالنسبة لقطعي الإيه؟ الثبوت. يفضل معنى قطعي الدلالة وظني الدلالة، كلمتين بسيط خالص. قطعي الدلالة أي دل النص على صريح الحكم قولا واحدا، دل النص على صريح الحكم قولا واحدا، ظني الدلالة أي لم يدل النص على الحكم مباشرة بل يحتاج النظر في الدلالات وفي قواعد الأصول، بل يحتاج إلى النظر في الدلالات وفي قواعد الأصول. ثاني، قطعي الدلالة أي ثبت الحكم من النص صراحة. طيب ظني الدلالة احتاج شغل، ننظر في دلالات الألفاظ وما دلت عليه، وننظر في قواعد الأصول من العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. ده بنسميه ظني الايه؟ الدلالة. وده بنسميه قطعي الايه؟ الدلالة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. نفعني الله عز وجل وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي نبيه الأمين إن شاء الله 7 دقائق ونبدأ في الحصة الثانية.